الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الشرح على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل أبو سلمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعم، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إذن هناك فرقة ناجية، وهذه الفرقة هي فرقة على الحق، توصف بأنها ناجية وتوصف بأنها منصورة إلى غير ذلك من معاني. ومن المهم لطالب العلم أن يعرف المسائل المتعلقة بهذه الفرقة، وأن يعتني بذلك رواية ودراية، لكثرة المخالفين والمشككين في هذا الحديث رواية ودراية، أو في أحاديث الفرقة الناجية رواية ودراية. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أن الجهمي زاهد الكوثري نازع في هذه الأحاديث، لذا أطال الشيخ رحمه الله تعالى في مناقشة الكوثري وبيان خطأ كلامه. فالمقصود أنه ينبغي لطلاب العلم من أهل السنة أن يعتنوا بهذا الحديث رواية ودراية، فإن المخالفين اليوم كثر وكل يوم يزدادون، ولا يمكن أن يضعف أهل الباطل إلا إذا قوي أهل الحق. إذا سكت أهل الباطل على صوت أهل الحق، وإذا دافع أهل الحق، إذا سكت أهل الحق على صوت أهل الباطل، وإذا دافع أهل الحق عن الحق ضعف صوت أهل الباطل، كما قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومما كثر من أهل الباطل في هذا الزمن هو التشكيك في حديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، إما من جهة الرواية أو من جهة الدراية. واعلموا أن من تكلم في هذا الحديث من جهة الرواية لا يريد البحث رواية، وإنما مقصده الدراية، فالدراية أصل عنده للبحث في هذا الحديث، لذا يحاولون رده بكل طريقة، إن استطاعوا من جهة الرواية فعلوا، وإن لم يستطيعوا انتقلوا إلى الدراية، لذا أصبحوا فرقا، طائفة تشكك، طائفة تضعفه أو تشكك في صحته، وطائفة أخرى تقول ولو صح لكن لا دلالة فيه على أن أهل الحق فرقة واحدة، وهم لا يريدون هذا الأمر، لأنه إذا حصر أهل الحق في فرقة واحدة وطائفة واحدة، إذن كل مخالف لهم فهو من أهل الباطل ومن أهل البدع، وهذا لا يريدونه لأمرين: الأمر الأول لأن مقتضاه أن يكونوا هم أهل بدع، والأمر الثاني أنهم يريدون التجميع، لأنهم يريدون كثرة الأصوات، لأن لهم مآرب سياسية فيريدون التجميع والتكثير. وهذا أحاديث الافتراق رواية ودراية تخالف المقصد الذي يريدونه. وأضرب مثلا بجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين تجمع جميع الطوائف، تجمع الأشعري والجهمي والماتريدي، بل والرافضي، بل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتولى منصبا النصارى، فهم يريدون التجميع بأي طريقة كانت، لأن لهم مقصدا في الوصول إلى الحكم والرئاسة. ولو أحب أن أطيل في مثل هذا، لكن يهمني كثيرا أن تعرف أهمية هذا الحديث من جهة الرواية، أهمية أحاديث الفرقة الناجية من جهة الرواية والدراية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. إذن أهل الحق وصفهم بأنهم ناجون، وأنهم منصورون. ومما ينبغي أن يعلم أن الأحاديث كثيرة بل متواترة في بيان أن الأهل الحق فرقة واحدة وطائفة واحدة. أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأخرج الشيخان من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأخرج نحو ذلك الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله وثوبان وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: هذه الأحاديث متواترة. وذكر مثله السيوطي في رسالة جمعه في الأحاديث المتواترة، ذكر أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، فهو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعناه أن الناجين والمنصورين وأهل الحق فرقة واحدة وطائفة واحدة. هل معنى هذا أن من عداهم هالك ولا بد أن يدخل النار، أما أن ما عداهم مبتدع ضال؟ هذا صحيح وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. لكن هل يلزم من ذلك أن يكونوا في النار؟ هذا لا يلزم، فإن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناظرة الواسطية قال: من تمسك بهذا الاعتقاد نجا، ومن ترك ذلك لا يحكم عليه بأنه من أهل النار. هذا أمر يرجع إلى أحكام الآخر، وهو إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا، انتبه، وإن كانوا مستحقين للنار، إذن من خالف الفرقة الناجية فهو مبتدع ضال، هذا أولا. وثانيا هم مستحقون للنار، واستحقاق النار شيء، والجزم بأنهم في النار شيء آخر. بعد هذا الكلام على أحاديث الافتراق رواية ودراية، أما الكلام عليه من جهة الثبوت فإن المخالفين له حاولوا أن يضعفوه من جهة الإسناد، ومنهم من حاول أن يجعله منكرا من جهة المتن. لذا البحث من جهة الرواية يكون بطريقين: الطريق الأول من جهة الإسناد، والطريق الثاني من جهة المتن. أما الإسناد فالحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن روى هذا الحديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث صححه الإمام الترمذي والشاطبي وغيرهما، وهو من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومحمد بن عمرو فيه كلام من جهة الحفظ، لكن سيأتي أن الحديث شواهد كثيرة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة وهي الجماعة. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أزهر ابن عبد الله عن أبي عامر عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وأزهر لم وثقه معتبر، لكن وثقه ابن وضاح. وقال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال هو حسن الحديث، لذلك أثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بل وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أحمد وأبو داود كلاهما، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والإمام وابن كثير في تفسيره، وصح الحديث جماعة من أهل العلم. هذان الحديثان هما أقوى حديثين في هذه المسألة، وقد جاء عن غير ذلك، وقد روى الحديث جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا توارد العلماء على تصحيح أحاديث الافتراق من حيث الجملة. صحح الأحاديث كما تقدم الترمذي، وصححه البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب المدخل إلى السنة الكبرى، وصحح الأحاديث اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وصحح الحديث الحاكم رحمه الله تعالى، قال وهو أصل كبير من أصول الإسلام أو أصول الدين أو كلاما نحو هذا، وصح الحديث بالعربي المالكي في تفسيره، وصح الحديث الشاطبي في كتاب الاعتصام على ما تقدم ذكره، وصح الحديث الزركشي وغير، وصح الحديث أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى على ما في تخريج أحاديث الكشاف على ما تقدم ذكره. وهؤلاء العلماء الذين صحوا الحديث، أعني من حيث الجملة، قد يكون بعضهم حسنه، وقد يكون بعضهم صححه، فعبرت بالتصحيح على طريقة الأولين، أن لفظ الصحيح يدخل فيه الصحيح والحسن. وصح الحديث غيرهم من أهل العلم، ومن أوسع من بسط الحديث رواية الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، ورد على زاهد الكوثري، وكتابته كتابة عظيمة في بيان صحة هذا الحديث. والحديث توارد العلماء على تصحيحه كما تقدم، إلا أن ابن حزم في كتابه الفصل ضعف الحديث. وينبغي أن يتنبه إلى أمرين مع تضعيف ابن حزم. الأمر الأول أن ابن حزم لا يخالف في معنى الحديث، وأن أهل الحق فرقة واحدة، بيّن هذا في كتاب الفصل. لذا لابن بدران الحنبلي رحمه الله تعالى إجابة على أسئلة كويتية، ومما سئل عن حديث الافتراق، وبسط الجواب على الحديث، ثم بيّن أن نقل عن ابن حزم أنه ضعف الحديث، ثم قال وابن حزم لا يخالف من جهتي أن أهل الحق فرقة واحدة، وإنما ينازع في صحة الحديث. وممن ضعف الحديث ابن الوزير، وقبل هذا قلت لكم ابن حزم ضعف الحديث، لكن هو من جهة الدراية لا يخالف أن أهل الحق فرقة واحدة. وأيضا ينبغي أن يعلم أن مثل ابن حزم لا ينبغي أن يعتمد عليه، لا سيما إذا خالف أهل العلم، فإن ابن حزم في باب التصحيح والتضعيف ليس عمدة إلا تبعا واعتضادا، أما إذا خالف أهل العلم فلا يعتمد عليه، فإنه رحمه الله تعالى قد جهل ابن ماجه صاحب السنة المعروف، وجهل غيره من أهل العلم، لأنه ليس ذا اطلاع واسع في معرفة الرواة، وقد نبع على هذا غير واحد، وممن بيّن ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما بالوزير فقد ضعف الحديث واعتمد على كلام ابن حزم، وابن الوزير ليس معروفا في باب التصحيح والتضعيف، ضعفه في كتابه العواصم، وأظنه ولا أجزم صححه في كتاب الروض الباسم. فالمقصود أن مثل ابن الوزير لا يعتمد عليه. أما العلماء أهل هذا الفن فقد تواردوا على تصحيحه كما تقدم بيانه. فهذا من جهة الكلام على الحديث نفسه، ثم على أحاديث الافتراق من حيث الجملة. ثم ينبغي أن تعلموا شيئا مهما للغاية، وهو أن أحاديث الافتراق ستفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخره، هذه الأحاديث لو لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لم تأتي بشيء جديد. وتأملوا معي غاية ما في حديث الافتراق ما يلي: الأمر الأول أن المفترقين ليسوا كفارا، والأمر الثاني أن المفترقين أهل ضلالة، والأمر الثالث أن المفترقين يستحقون النار. الأمر الرابع أن عدد المفترقين 73 والحق فرقة واحدة. الأمر الخامس أن هذا التفرق يرجع إلى الطوائف، يعني ستفترق الطوائف لا الأفراد، والأفراد يدخلون تبعا للطوائف. هذه المعاني المذكورة في حديث الافتراق، وأيضا الأمر السادس أن أهل الحق فرقة واحدة، هذه الأمور الستة قد دلت عليها أحاديث أخرى إلا أمرا واحدا سيأتي بيانه. تقدم لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، وهذا الحديث وهذه الأحاديث وهي لا تزال طائفة من أمتي أحاديث متواتر كما تقدم، تدل على أن أهل الحق فرقة واحدة. إذن من عداهم فهم أهل باطل، وأهل باطل يستحقون النار، وهذا هو مقتضى أحاديث الافتراق. أخرج ثبت عند الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يساره ويمينه، وقال هذه سبل وعلى رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها، وقال عن الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تأملوا في هذا الحديث الصحيح، فيه إثبات أن أهل الحق فرقة واحدة، وأن ما عداهم فرق ضالة، وأن الفرق الضالة تؤدي إلى الباطل، وما أدى إلى الباطل فهو يؤدي إلى النار، يستحق النار، إلى غير ذلك من المعاني. وهو تماما كحديث الافتراق، ستفترق أمتي على 73 فرقة، فيها أن أهل الحق فرقة واحدة، وأن ما عداهم ليسوا كذلك، وأنهم على خلاف الحق بل على الباطل، ومن كان كذلك لينقع على رأس كل منها شيطان يدعو إليها، وقال عن الصراط المستقيم وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا كله يدل على أنها على ضلالة، وأنها تؤدي إلى النار، وهذا تماما كحديث الافتراق. ومن ذلك ما أخرج الخمسة إلا النسائي من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث لما قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، الحديث صححه البزار وابن نعيم وابن عبد البر وحسنه ابن القيم رحمه الله تعالى، وصححه العلامة الألباني. هذا الحديث هو كحديث الافتراق، إلا أنه وذلك أن أهل الحق فرقة واحد، وهم من كان وهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وهذا صريح في بيان من هم أهل الحق، وهذه مزية في هذا الحديث في حديث عرباض بن سارية. وفيه أيضا دلالة ظاهرة في أن السبب التفرق هي البدع، وأن البدع ضلالة وهي محدثات، فإذا كانت ضلالة فهي تؤدي إلى النار، ومن عداهم فهم على الحق. وفيه أن أهل الحق فرقة واحدة ومن عداهم ليسوا كذلك، فهذا كحديث الافتراق، بل فيه ما هو أبلغ، وهو بيان أن سبب الافتراق هي البدع، وأن أهل الحق هم من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الخلفاء الراشدون. هذا واضح يا إخواني؟ إذا تأملنا هذه الأحاديث اتضح أن حديث الافتراق لم ينفرد بشيء جديد إلا شيئا واحدا، وهو أنه حدد عدد الفرق، جعل الفرق المختلفة عموما جعلهم 73 فرقة، وأن أهل الحق فرقة واحدة، إذن الفرق الضالة 72 فرقة وملة. هذا الذي في حديث الافتراق، وهذا الأمر لا ينبني عليه حكم كما سيتبين بما سيأتي إن شاء الله تعالى، لا ينبني عليه حكم لأنه حتى على القول بتحديد العدد وهذا هو الصحيح كما سيأتي إلا أن هذا لا يمنع أن تبدع كل من رأيته مبتدعا من فرقة أو فرد على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن حديث الافتراق صحيح من جهة الرواية والدراية، ولا ينبغي أن يشدد فيه من جهة الرواية، لأن دلالته ثابتة بأحاديث كثيرة على ما تقدم بيان بعضها. إذا تبين هذا تبين أن الحديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك، وأن العلماء ما تواردوا على التصحيح عبثا، وهم أهل معرفة بالحديث وأهل غيرة في الدين رحمه الله تعالى، ولو كان الحديث يقرر باطلا لما تواردوا على تصحيحه. هذا فيما يتعلق بالحديث من جهة الرواية. أما من جهة محاولة تضعيف من جهة الدراية أي المعنى، فقد حاول طائفة ناسيما من المعاصرين وحاول تضعيفه بما سيأتي ذكره، ذكروا أدلة ثلاثة وما في معناها. الدليل الأول، ثبت عند أبي داود من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي هذه مرحومة، لا عذاب عليها في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا في الزلازل والفتن والقتل. هذا الحديث إذا نظرت إلى معناه بنظرة سريعة قد تظن أنه يخالف حديث الافتراق، وذلك أن الأمة لن تعذب في النار، وحديث الافتراق يقول كلها في النار إلا واحدة، وتقدم في حديث عرباض بن ساري أن السبب دخولها للنار البدع. إذن هم مسلمون أم كفار؟ مسلمون، أي هم مستحقون للنار. فكيف الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ وهل يضعف حديث الافتراق لأجل حديث أبي موسى؟ يقال لو كان شيء سيضعف فيضعف حديث أبي موسى، لأنه في ظاهره لو أخذنا بظاهره مخالف للأحاديث الكثيرة من أن أناسا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدخلون النار كأحاديث الشفاعة وغيرها. فلو كان شيء سيضعف لضعف حديث أبي موسى لا حديث الافتراق، فإن دخول أناس من الأمة إلى النار متواتر في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث الشفاعة أي إخراج عصاة الموحدين من النار. ومن ذلك ما أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. وفي حديث أيضا أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين أن آخر من يخرج من النار آخر من يدخل الجنة، يخرج من النار فيدخل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. إذا تبين هذا فعلى ماذا يحمل حديث أبي موسى؟ وجهه العلماء على أحد توجيهين. التوجيه الأول أن المراد به غالب الأمة، من حيث الغالب الأمة أكثره لا يدخل النار، وقد ذكر هذا التوجيه الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى والعلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة. والتوجيه الثاني قيل إن المراد بحديث أبي موسى القرن الأول أي الصحابة، وذهب إلى هذا ابن رسلان، وغالبا والذي ينقل كثيرا عن ابن رسلان هو الشوكاني من الأوطار، وقد يكون هذا موجودا في شرحه على سنن أبي داود. وأيضا ذهب إلى هذا المناوي في فيض القدير، وأظهر هذين القولين والله أعلم القول الأول، وهو أن المراد غالب الأمة، وذلك لسبب أنه لا دليل صحيح صريح يدل على أنه لا يدخل أحد من الصحابة النار، لا سيما وصاحب الشملة عذب في قبره وهو من الصحابة، إلى غير ذلك من المرجحات. فإذا حديث أبي موسى يحمل على غالب الأمة، لكن هل حديث أبي موسى يخالف حديث الافتراق، أي أن الأمة ستفترق على 73 فرقة؟ قد يظن ظان أن بينهما اختلافا، وأن أحدهما يعارض الآخر، وذلك أن حديث أبي موسى يدل على أن أكثر الأمة لن تدخل النار، وحديث الافتراق فيه أن الذين يدخلون النار هم 72 فرقة. والجواب على هذا أن يقال كالتالي: لا لا لا لا تعارض بين الحديثين، ويتضح هذا من أوجه. الوجه الأول أن حديث الافتراق فيه بيان أنهم مستحقون للنار، واستحقاق النار شيء، ودخول النار حقيقة شيء آخر. الجواب الثاني أن حديث الافتراق فيه بيان أن الأمة التي ستدخل النار، أو أن الذين سيدخلون النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 72 فرقة. هل يلزم من كثرة عدد الفرق كثرة أعداد من في هذه الفرق؟ لا يلزم. وأقرب لك بمثال: لنفترض أن عدد الأمة 1000، أن عدد الأمة 1000، وأنه سيدخل الجنة 700، و300 البقية سيدخلون النار. هؤلاء 300 ممكن أن يقسموا على 72 فرقة. لا يلزم من كثرة عدد الفرق كثرة عدد الأفراد الذين هم داخل الفرق. إذن هذا الجواب الثاني، هو أن يقال إن حديث الافتراق لا يلزم منه أن يكون الداخلون للنار أكثر عددا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثالث، وهذا مهم وأرجو أن ينتبه إليه، أنه على أي تقدير كان بكثرة دخول النار أو قلة دخول النار على ما تقدم بيانه، فإن حديث أبي موسى لا يمنع إنكار المنكر، لا يمنع أن يقال للزاني إنك زان وينكر عليه الزنا، ولا يصح لأحد أن يقول إن الأمة لن تدخل النار وأنها تكفر خطاياها إذا لا ننكر على الزاني، لا ننكر على شارب الخمر، لا ننكر على عاق الوالدين إلى آخره. يقال كلا، ننكر عليهم. فإذا تبين، والأدلة كثيرة في هذا، فإذا تبين هذا فمثل هذا يقال في تضليل من ضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في من دخل 72 فرقة يضللون ويبدعون. وحديث أبي موسى لا يخالف ذلك، لأن حديث أبي موسى يتعلق بأحكام الآخرة، والتضليل والتبديع والإنكار على المخطئ يتعلق بأحكام الدنيا، ولا تلازم بينهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع، قال إن من الأصول التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. قد يقال عن الرجل في الدنيا فاسق وصاحب بدعة إلى آخرة، وأمره في الآخرة إلى الله، قد يدخل الجنة، هذا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حديث أبي موسى يتكلم عن أحكام الآخرة، وهذا لا يتنافى مع الأدلة الكثيرة في إنكار المنكر لمن فعل معاص شهوانية كبائر أو صغائر، وفي تضليل من ضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووقع في البدع. الحديث الآخر الذي أرادوا به رد حديث الافتراق من جهة المعنى والدراية، حديث ما أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: ثلث أهل الجنة؟ قال نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قالوا: إذن هذا الحديث يرد حديث الافتراق، لأن حديث الافتراق فيه أن الداخلين النار 72 فرقة. يقال: ما تقدم ذكره في الجواب على حديث أبي موسى يقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه يزاد شيء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن دخول الجنة أن أن أن كون أن أن أنه إذا كان سيدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يعادل شطرها أي نصفها، هذا لا يدل على أنهم يدخلون مباشرة، قد يكونون ممن دخلوا النار وخرجوا بعد ذلك بعد أن محصوا وعذبوا أو خرجوا بالشفاعة. وهذا يزاد على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث الذي استدلوا به وأرادوا به رد حديث الافتراق من جهة المعنى والدراية، قالوا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جعل الله عز وجل خير الأمم، وقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أعدل الأمم وأحسن الأمم. إذا كان كذلك فكيف يقال إن الذين يدخلون النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر ممن سيدخل النار من اليهود والنصارى؟ يقال الجواب من وجهين، أو الجواب من أوجه لكن أقتصر على وجهين. الوجه الأول أن كثرة عدد الفرق لا يلزم منه كثرة أعداد الناس، وتقدم بيان هذا. الأمر الثاني أن نوع افتراق اليهود والنصارى أشد من نوع افتراق المسلمين، فنوع افتراقهم أشد، وقد ذكر هذا أشار لهذا المعنى ابن الجوزي في مشكل الصحيحين أو في شرح المشكل، فنوع الافتراق يختلف. فإذا تبين هذا فإنه لا يعارض حديث الافتراق بما تقدم ذكره من الآيتين السابقتين. بعد هذا، بعد أن تبين أن حديث الافتراق صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كالتالي: أولا لم ينفرد بحكم جديد، ثانيا توارد العلماء على تصحيحه، وثالثا مثله لا ينبغي أن يشدد في إسناده لأنه لم يأتي بحكم جديد، رابعا ما أتى به من أن الأمة ستفترق على تحديد عدد المفترقين هذا لا يترتب عليه شيء كبير على ما سيأتي بيانه، خامسا أن ما ذكر من محاولة تضعيف حديث افتراق من جهة المعنى لا يصح على ما تقدم توجيهه. بعد هذا أنتقل إلى المسائل المتعلقة بحديث الافتراق، وهذه المسائل ينبغي أن تضبط وتعرف حتى يكون أهل السنة على بينة ومعرفة ولا يلبس عليهم أهل الباطل. المسألة الأولى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أي من تمسك بالكتاب والسنة من الصحابة على طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والدليل على هذا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد بين هذا البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه في السنة، والآجري في كتابه في الشريعة، وبين هذا في أكثر من موضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن أبي عز الحنفي في شرح الطحاوية، وابن حزم في كتابه الفصل، وذكره غيرهم من أهل العلم، بل ذكر هذا كثير من أهل العلم. إذا تبين من هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يتعلق بهذا تنبيهات. التنبيه الأول ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام خلافا في بيان من هم الفرقة الناجية، قال قيل السواد الأعظم، وقال قيل العلماء المجتهدون إلى غير ذلك من الأقوال. وهذه الأقوال في حقيقتها لا تعارض بينها، وإنما العلماء المجتهدون من الفرقة الناجية، وهم السواد الأعظم في وقت السلف. فإذا كل عالم عبر بمعنى، والاختلاف اختلاف تنوع، لاختلاف تضاد. التنبيه الثاني، يكثر في كلام أهل العلم وصف الفرقة الناجية، وصف الطائفة المنصورة بأنها الفرقة الناجية، مع أنه لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي دعاهم إلى هذا صحة الأمر من جهة المعنى، فإن هذه الفرقة التي ستنجو في الآخرة وليست متوعدة بالنار، وهم على الحق في الدنيا وليسوا متوعدين بالنار في الدنيا إلى آخرة، هم الناجون، ومن عداهم فهم غير ناجين، أي مستحقون للنار، ولا يلزم أن يدخل النار على ما تقدم بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التنبيه الثالث، كثر في كلام أهل العلم القول بأن الفرقة الناجة هم أهل الحديث. روى الخطيب بغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث آثارا في ذلك عن يزيد بن هارون والإمام أحمد وابن المديني والبخاري وغيرهم يقولون الفرقة الناجية، أو لما قال لا تزال طائفة أمة على الحق ظاهرين، قالوا هم أهل الحديث. المراد بأهل الحديث أي أهل السنة، كما بين هذا القاضي عياض فيما نقله النووي عنه في شرح مسلم وأقره النووي. وأبو عثمان الصابوني ألف كتابا في السنة سماه أصحاب إيش؟ الحديث، سماه اعتقاد السلف أصحاب الحديث. فالمراد بأصحاب الحديث أي أهل السنة، فكل من كان من أهل السنة فهو من أهل الحديث، سواء كان عاميا أو فقيها أو محدثا بالمعنى الخاص، فإن الكل من أهل الحديث، علما أنه قد يطلق أهل الحديث في مقابل أهل الفقه، وهذا أمر آخر. أما إذا وصفت الفرقة الناجية بأن أهل الحديث، فالمراد بهم أهل السنة، سواء كانوا علماء بالحديث أو كانوا فقهاء أو كانوا عوام أو غير ذلك، مع العلم أن أهل العلم قد يطلقون إطلاق أهل الحديث إطلاقا خاصا، قد يطلقون أهل الحديث بمعنى خاص، أي ما يقابل أهل الفقه، وهذا شيء آخر مغاير لما نحن فيه. التنبيه الرابع، ينبغي أن يعلم أن الجماعة نوعان، جماعة أبدان وجماعة أديان، كما أن التفرق نوعان، تفرق في الأبدان وتفرق في الأديان. ذكر هذا التفرق بالمعنى الأول والثاني الخطابي في كتابه العزلة. ما معنى التفرق الأبدان وتفرق الأديان ويقابل ذلك جماعة الأبدان وجماعة الأديان؟ جماعة الأديان من كان على الحق ولو كان وحده، أي من تمسك بالسنة. لو كنت في بلد كلهم أشاعرة وأنت سني سلفي بينهم وأنتم تحت حاكم واحد، فإنك أنت الجماعة، أي جماعة الأديان. وإذا فرقت الناس بأن يتركوا الأشعرية إلى السنة، هذا تفريق محمود أو مذموم؟ محمود، هذا تفريق محمود، لأنك ترد الناس إلى الحق. كما إذا اجتمع على أناس على منكر فدعوتهم إلى ترك هذا المنكر من نظر الحرام إلى آخره، فاستجاب طائفة وترك الطائفة، هذا التفرق محمود. إذن من كان على السنة مع قوم أشعريين تحت حاكم أشعري فهو الجماعة، لكن الجماعة هنا جماعة الأديان. وتقدم في حديث معاوية لما قال إلا ملة واحدة وهي الجماعة، أي جماعة الأديان. وثبت عند اللالكائي أن عبد الله بن مسعود قال أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك. الجماعة الثانية هي جماعة الأبدان، وهي الاجتماع تحت حاكم مسلم. فلو قدر أن هناك أناس من أهل السنة وأناس من الجهمية ومن الأشعرية والماتردية إلى آخره تحت حاكم مسلم، سواء كان سنيا أو غير سني، فإن اجتماع هؤلاء تحت حاكم مسلم تسمى جماعة الأبدان. لذا أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. المراد بالجماعة جماعة الأبدان. وجاء نحو من ذلك عن أبي هريرة فيما أخرجه مسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الفرقة الناجية تنازع العلماء في مسألة، تنازع العلماء متى يخرج الرجل من الفرقة الناجية، وكذلك متى تخرج الطائفة من الفرقة الناجية إلى عموم 72 فرقة الضالة. وهذا والله أعلم من أهم المسائل المتعلقة، من أهم المسائل المتعلقة بالحديث. ينبغي أن نعلم قبل البدء في ذكر هذه المسألة أن أهل السنة مجمعون على أنه ليس كل من وقع في بدعة جزئية فإنه يبدع. قد يقع الرجل في بدعة جزئية لكن لا يبدع، وقد يبدع على ما سيأتي تفصيله، لكن لا يلزم كل من وقع في بدعة جزئية أن يبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقاضي شريح أنكر قراءة بل عجبته، وأول صفة العجب قال إن الله لا يعجب. قال: ومع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق. لأن خطأ ما هو يا إخواني؟ لأن خطأه جزئي. فإذا كان الخطأ جزئيا فلا يبدع صاحبه على الإطلاق، بل على تفصيل سيأتي ذكره. وأهل السنة قد خطأوا الإمام ابن خزيمة في حديث خلق الله آدم على صورته، لما قال إن الضمير لا يعود إلى الله، وبينوا خطأ هذا الأمر وأن الضمير يعود إلى الله، وأن تقدير الكلام خلق الله آدم على صورة الله. وبسط هذا ابن تيمية بسطا مفيدا في كتاب بيان تلبيس الجهمية. لكن نقل ابن تيمية عن أهل السنة أنهم اعتذروا لابن خزيمة لأن خطأه جزئي، وبعبارة أدق خطأ لأن خطأه جزئي لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. إذن أهل السنة لا يبدعون بكل خطأ جزئي. وأيضا القصاب في كتاب النكت في علوم القرآن، القصاب رحمه الله تعالى إمام من أئمة السنة، وتتضح إمامته وغيرته وشدته في السنة بالنظر في كتاب النكت في علوم القرآن، يتضح هذا الأمر بالنظر في كتابه. ومع ذلك أخطأ في مسألة جزئية، قال إن من مات يعذب في قبره، لكن يقول إن العذاب لا يستمر في القبر. أخطأ في هذا الأمر، وهو القول بأن العذاب لا يستمر في القبر. هو لم ينكر عذاب القبر بل يقر عذاب القبر، وإنما لا يوافق على أنه يستمر. وقد خطأه بعض أهل السنة كما بيّن هذا ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية. ومع ذلك هو إمام من أئمة السنة. وأبو أحمد الكرجي القصاب في كتابه نصرة عظيمة للسنة، وعرف علماء السنة مكانته فخطأوه وحفظوا مقامه ومكانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن إذا تبين هذا أنه ليس كل خطأ وليس كل من وقع في بدعة يبدع، إذن ما الضابط؟ الضابط كالتالي: يقال إن الفرقة أو الرجل يخرجون من الفرقة الناجية أي من أهل السنة إلى عموم 72 فرقة إذا وقعوا في أحد أمرين. الأمر الأول، إذا خالفوا أهل السنة في أمر كلي. ما معنى أمر كلي؟ أي في أمر تحته أجزاء وأفراد. فلو قال قائل أنا لا أثبت الصفات الفعلية، فهنا خالف أهل السنة في كل الصفات الفعلية كالغضب والرضا والمحبة إلى آخره، هذا كلي. ولو قال قائل أنا لا أثبت الصفات، هذا من باب أولى كلي. ولو قال قائل لا أثبت الأسماء، هذا كلي. ولو قال قائل أنا لا أقول بالتحسين والتقبيح مطلقا كما هو حال أشاعرة، هذا أيضا كلي، لأنه يندرج تحت ذلك أمور كثيرة. ولو قال قائل أنا لا أنكر المنكر حتى لا أنفر المدعو، هذا كلي. ولو قال قائل لا أدعو للتوحيد حتى لا أنفر المدعوين، هذا كلي، إلى آخر ذلك من الأمثلة الكثيرة. كيف يعرف الكلي؟ هو ما تحته أفراد وجزئيات، فإنه يسمى كليا. من خالف أهل السنة في أمر كلي فإنه يبدع ويضلل. قرر هذا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. الأمر الثاني، من خالف أهل السنة في جزئي لكن بشرط أن يكون قد اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. فمن خالف أهل السنة في أمر اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة ولو كان جزئيا فإنه يبدع. إذا متى يبدع في الجزئي؟ في حال واحدة، إذا كان مما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. أما الكلي فكل كلي لا بد وقد اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة، أما الجزئي فلا يلزم. ومن أمثلة ذلك كل كلي قد اشتهر الخلاف بين أهل السنة والبدعة، أما الجزئي فلا يلزم قد وقد. ومن أمثلة الجزئي الذي لم يشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة ما تقدم ذكره من عود الضمير إلى من القول بعود الضمير إلى الله، خلق الله آدم على صورته، ومن عدم والقول عدم استمرار عذاب القبر، وأيضا عدم إثبات صفة العجب كما ذكر ذلك القاضي شريح. وهكذا قل قدرنا رجلا يثبت جميع الصفات إلا صفة الفرح، هذا جزئي ليس تحته شيء من الجزئيات، ولم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع. لكن قبل هذا أما الجزئي، أما من أمثلة الجزئي الذي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع كالتالي: القول بالخروج على السلطان. من رأى الخروج على السلطان فخطأه جزئي، وهذا الجزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. وقد يقال إنه كلي، لما؟ لأنه يؤصل جواز الخروج على كل سلطان جائر، فرجع إلى أجزاء كثيرة. وعلى كل قيل بأنه جزئي أو كلي، فقد توارد كلام أئمة السنة في تبديع من خالف في ذلك. ومن أمثلة الجزئ تأويل الاستواء بمعنى استولى. فلو قال قائل استوى بمعنى استولى فهذا خطأه جزئي، لكن اشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، لذا كثر كلام أهل السنة في مثل هذا والرد على المخالفين. ومثل ذلك أحاديث النزول، لو أوله مؤول فإن هذا اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. ومن أمثلة ذلك لو أن رجلا انتقص صحابيا واحدا فإنه مبتدع، هذا وإن كان جزئيا لكن هذا مما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وغير من الشيعة والرافضة. وعلى هذا فقس. إذا ضبط هذان الأمران وعرف متى تخرج الطائفة من الفرقة الناجية أو من أهل السنة إلى عموم فرقة المبتدعة الضالة، الأمر الأول أن يكون أن تخالف في أمر كلي ولو كان واحدا، والأمر الثاني أن تخالف في أمر جزئي بشرط اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. وأحيانا قد يوجد في كلام أهل السنة أن من خالف أهل السنة في أصل من أصولهم فإنه مبتدع ضال، وهذا صحيح، لأن كل كلي يعد أصلا من أصول أهل السنة. وكذلك الجزئي الذي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة وصار أهل السنة يقررون ويجادلون فيه فهو أصل من أصولهم. إذا ضبط ما تقدم ذكره عرف متى تخرج الفرقة ومتى يخرج الفرد من السنة إلى البدعة، عافاني الله وإياكم. المسألة الثالثة، متى تخرج الفرقة من الفرق المسلمة إلى الفرق الكافرة؟ متى يقال إن هذه الفرقة كافرة؟ تنازع العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يقال إن هذه الفرقة والطائفة كافرة حتى تعتقد هي كفر نفسها، وقد ذكر هذا الشاطبي، وهذا القول مرجوح ولا يعول عليه، لأن لازم هذا ألا تكفر فرقة، لا هم يقول نحن كفار لسنا مسلمين، ألا تكفر فرقة. القول الثاني أن لا تكفر أن هذا يرجع إلى اجتهاد العالم، فهو الذي يقدر أن هذه تستحق التكفير أو لا تستحق التكفير، وهذا هو صنيع سلف هذه الأمة، فقد كفروا القدرية، والقدرية يزعمون أنهم مسلمون، وأول من كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما أخرجه مسلم، وكفر أئمة السنة الجهمية بل أجمعوا على ذلك مع أنهم يزعمون أنهم مسلمون، وكفر طائفة من أهل السنة الرافضة وممن كفرهم الإمام مالك، نقل هذا ابن كثير في تفسيره، وكفرهم الإمام أحمد رحمه تعالى في رواية، نقل هذا ابن تيمية في كتابه الصالح المسلول. فإذا هؤلاء كفروهم مع ظنهم مع اعتقادهم أنهم مسلمون، فهذا الذي يدل عليه صنيع سلف هذه الأمة. المسألة الرابعة، هل ذكر العدد مقصود لما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة والضال منها 72 فرقة، هل هذا العدد مقصود أم غير مقصود؟ في المسألة قولان. القول الأول أن العدد مقصود، وهذا قول جمع من أئمة السلف كيوسف بن أصباط وعبد الله بن المبارك وأبي حاتم الرازي. والقول الثاني أن العدد غير مقصود، وإنما ذكر من باب التمثيل، فإنه يكثر عند العرب ذكر عدد 70 من باب التقريب ولبيان الكثرة، وهذا قول الطرطوشي وتبعه أبو شامة، وهذا قول الطرطوشي وتبعه الشاطبي في الاعتصام. وأظهر القولين والله أعلم أن العدد مقصود، والدليل على أن العدد مقصود دليلان. الدليل الأول أنه ابتدأ الحديث أنه في حديث أبي هريرة قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة، إذن العدد مقصود، إذا جعل النصارى 71 وجعل اليهود 71 جعل النصارى 72 جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، إذن العدد مقصود. والدليل الثاني أن هذا صنيع السلف، ونحن مأمورون باتباع سلف هذه الأمة، وهذه قاعدة ينبغي أن نفقهها وأن نعرفها. إذا رأينا السلف على قول وخالفهم من بعدهم فالحق بلا شك هو قول السلف، فنحن مأمورون باتباع السلف في الدين كله، وألا نخرج عن سبيل المؤمنين. المسألة الخامسة، هل تعيين هذه الفرقة انتهى وتمت، أم لا يزال اجتهاد قائما في تعيين الفرق الداخلة في هذه الفرق الضالة وهي 72 فرقة؟ في المسألة قولان. القول الأول ظاهر قول يوسف ابن أصباط وابن مبارك وأبي حاتم أن الفرق عينت وانتهت. والقول الثاني هو قول الطرطوشي وتبعه الشاطبي، وهو ظاهر قول ابن بطة، أن التعيين لا يزال مستمرا. وأصح القولين هو القول الثاني، والذي يظهر والله أعلم أن أصحاب القول الأول لم يريدوا ما نسب إليهم من أن التعيين انتهى، كما يدل على ذلك كلام ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. وإنما اجتهدوا في ذكر من يدخل في ذلك، ذكروا أصولهم ثم من تفرع عنهم، ولم يذكروا ذلك على وجه الحصر كما أفاد هذا ابن بطة. فإذا يتبين أن ليس في المسألة قول أول، وإنما قول العلماء واحد من السابقين واللاحقين، على ما يستفاد من كلام ابن بطة رحمه الله تعالى. تنبيه: يظن كثير من الحركين المعاصرين، وقد كتب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرى جواز تعيين فرقة من 72 فرقة، وكتب بعضهم رسائل في ذلك، وهذا خطأ بين وظاهر على شيخ الإسلام ابن تيمية، وله جواب فيما يتعلق بالفرقة بحديث الافتراق، وبين أنه لا يصح لأحد أن يعين فرقة من الفرق الضالة إلا إذا كان عنده دليل، فهو إذن لا ينازع في التعيين، وإنما ينازع في التعيين بلا دليل. ويؤكد ذلك أنه نقل كلام يوسف بن أصباط وقال هو أقدم ما نقل في هذا، وكلام ابن مبارك، ولم يخالفهم ولم يعقب عليهم ولم يستدرك عليهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المسألة السادسة: هل هذه الفرق المختلفة مسلمون أم كفار؟ الثنتان والسبعون فرقة، هل هم مسلمون أم كفار؟ الصواب أنهم مسلمون وليسوا كفارا، ويدل لذلك ما يلي. الدليل الأول أنه لا دليل على أنهم كفار. الدليل الثاني الإجماع، فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة إجماع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على أن الثنتين والسبعين فرقة ليس جميعهم كفارا، ولو كان الحديث يفيد التكفير عندهم لجعلوا الجميع كفارا. الأمر الثالث أن غاية ما في الحديث ذكر وعيد، وذكر وعيد ما لا يفيد التكفير. قال ابن تيمية: وهذا كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وذكر نحو من ذلك الشاطبي رحمه تعالى في كتاب الاعتصام. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي هريرة: افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 إلى آخره، فجعل الجميع نصارى، جعل الجميع يهودا ثم الجميع نصارى. إذن جميع المفترقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم مسلمون، وقد أشار لهذا الجواب الخطابي رحمه الله تعالى والشاطبي في كتابه الاعتصام. المسألة السابعة: إن مما يخطئ فيه كثيرون أنهم يجعلون كتب الفرق التي ألفت في الفرق والملل والنحل مرجعا معتمدا، وهذا خطأ. فإنه قد ذكر شيخ الإسلام أن مثل هؤلاء لا يعتمد عليهم، وإن كان يستفاد منهم لكن لا يعتمد عليهم. وذكر أن أحسنها ما كتبه أبو الحسن الأشعري، ومع ذلك هو لا يحسن في ذكر مذهب أهل السنة. ثم تكلم على الشهرستاني، وذكر أنه في كتاب الملل والنحل كتبه إرضاء للباطنية والرافضة. قال معذرة، كتبه إرضاء للرافضة. قال: والله أعلم هل هو كذلك في باطنه أما فعل ذلك في ظاهره لأنه ألفه لأحد رؤساء وحكام الرافضة. فإذا مثل كتاب الشهرستاني لا يعتمد عليه. ثم ذكر أن أمثال هذه الكتب لا يعتمد عليها، وأن كثيرا منها ينقل بعضهم عن بعض ويأخذون عن المعتزلة، وأنهم لا يعرفون معتقد أهل السنة. فلذلك أمثال هذه الكتب يستفاد منها ولا يعتمد عليها. المسألة الثامنة، ذكر السفاريني في كتابه الأوامع أنوار أن الفرقة الناجية طوائف ثلاثة، قال أهل الأثر والأشاعرة والماتريدية. ورد عليه الشيخ العلامة عبد الله بابطين في حاشيته على كتاب الأوامع أنوار، وكذلك الشيخ العلامة سليمان بن سحمان في حاشيته على الأوامع أنوار رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبينوا خطأ السفاريني. ولا شك أن قوله خطأ، لأن الفرقة الناجية كما تقدم واحدة، فكيف يجعل أشاعر منهم والأشاعر مخالفون لأهل السنة في كليات كثيرة؟ ومن الكليات التي يخالف فيها الأشاعرة أهل السنة ما يلي: الأمر الأول يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، وهذه مخالفة كلية. الأمر الثاني يقولون إن الله لا يرى، هم يقولون يرى إلى غير جهة، لكن مقتضى قولهم أنه لا يرى كما صرح بذلك الرازي. الأمر الثالث يقولون إن الله لا يتكلم، الكلام اللفظي، هم يقولون بالكلام النفسي، لكن يقول الرازي مقتضى قولنا أن الله لا يتكلم، وهذه مخالفة أهل السنة في أمر كلي. الأمر الرابع لا يرون الحجية، لا يرون الاحتجاج خبر الأحاد في العقائد. الأمر الخامس لا يرون التحسين ولا التقبيح العقلي. الأمر السادس هم جبرية في باب أفعال الله، يقول ليس للعبد، هم جبرية يقول ليس للعبد إرادة. الأمر السابع لا يثبتون من الإرادة إلا الإرادة الكونية، ولا يثبتون الإرادة الشرعية، وهذه مخالفة أهل السنة في أمر كلي، إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة. فكيف يجعل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ والماتريدية كالأشاعرة في أكثر أبواب الدين، عافاني الله وإياكم. فهذا خطأ من السفاريني. إلا أن ابن بدران رحمه الله تعالى في إجابته على الأسئلة الكويتية دافع عن السفاريني، قال وهو لا يريد هذا المعنى، وعلى كل كلامه في لوامع أنوار صريح، فإن كان لا يريد فالحمد لله، وإن كان يريد هذا المعنى فهذا المعنى خطأ، وهذا هو الأهم، أن يعرف أن هذا المعنى خطأ. المسألة التاسعة، أول فرقة ضلت وتحزبت عليها طائفة وتحزبوا وتناصروا هم الخوارج. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وكما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن رجب في شرحه على الأربعين في كتاب جامع علوم الحكم، وذكر ابن كثير في تفسيره في أوائل تفسير سورة آل عمران. أول فرقة ضلت هم الخوارج. ليس معنى هذا أنها أول بدعة وقعت، هناك بدع وقعت قبلها، لكنها أول بدعة تحزبت عليها طائفة. وهؤلاء الخوارج مسلمون وليسوا كفارا، لكنهم مبتدعة بإجماع أهل السنة. وقد ذكر ابن تيمية أن الخوارج مسلمون بإجماع الصحابة، ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى وغيره، وإن كان حصل خلاف بعد ذلك بين أهل العلم، لكن الصحابة مجمعون على أنهم مسلمون. فإن قيل ماذا يقال في حديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية ثم لا يعودون. يقال المراد أن يمرقون من كمال الدين الواجب لا من أصل الدين، بدليل أن الصحابة لم يكفرهم. ولو كانوا يمرقون من الدين كله بأن كانوا كفارا لكان الأولى بتكفيرهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة العاشرة وبها أختم، أهل الحق تسموا بأسماء لمباينة ومفارقة أهل البدعة، وليتمايز أهل الحق عن أهل الباطل، كما قال تعالى: يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يعرف أهل الحق فيتبعون، ويعرف أهل الباطل فيجتنبون. تسمى أهل الحق بأهل السنة، وتسموا بأهل السنة والجماعة، وتسموا بأهل الحديث، وتسموا بأهل الأثر، وتسموا بالسلفيين إلى غير ذلك من الأسماء، لأجل مفارقة أهل الباطل. والجامع لأهل السنة أنه لا رأس لهم. يقول ابن ظفر السمعاني في رسالة عن أصحاب الحديث، ونقل هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق وأقره، أنه ليس لأهل السنة رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الطوائف. فرأس الجهمية الجعد بن درهم، ثم تلميذه الجهم، ورأس الأشاعر أبو الحسن الأشعري، وهكذا. أما أهل السنة فليس لهم رأس. إذن علامتهم أنه ليس لهم رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوالون ولا يعادون إلا على الحق، يتمسكون بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. من كان كذلك فهو من أهل السنة في أي مكان كان وفي أي زمن وجد. من كان كذلك فهو من أهل السنة، وهو الجماعة. إذن التسمي عند أهل السنة كان لسبب، وهو ليتمايز عن أهل الباطل، حتى من أرادهم عرفهم وميزهم. لذا التسمي مفيد للغاية. ومن ذلك ما اشتهرت التسمية به قبل ثم في هذا الزمن، وهو تسمية أهل السنة بالسلفيين ليتمايزوا عن أهل الباطل. وكان شيخ ابن باز قد ألف رسالة وكتب، وهي نقد القومية العربية، وكتب في نهايتها كتبه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى أن شيخ ابن عثيمين لما ذكر ابن باز في بعض رسائله قال ذهب إلى هذا عبد العزيز بن باز أو شيخنا عبد العزيز بن باز الأثري. فالتسمي بهذه الأمور لا إشكال فيها لأجل التمايز عن أهلي عن أهل الباطل، ليس التسمي بها من باب التزكية وإنما من باب التمايز. وأهل الباطل اليوم يقولون إن التسمي بها لا يصح، لأن فيه تزكية ولأن فيه مخالفة لكتاب الله، والله يقول هو سماكم المسلمين من قبل إلى آخره. يقال أما التزكية فليست كذلك، بدليل لو سألتك هل أنت من أهل السنة تقول نعم، إذن يقال هل هذه تزكية؟ يقال كلا، وإنما من باب التمايز. أما قوله هو سماكم المسلمين هذا حق، فنحن مسلمون، لكن احتجنا إلى أسماء أخرى ليتمايز الحق عن أهلي الباطل. وهذه الأسماء تميز الإسلام الصافي والإسلام الحقيقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء تفضل يا أخوان.